يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العلي العظيم. هناك أمور نحن قد نراها عادية ونراها، ليش الله عز وجل ينزل فيها آيات؟ هذه من سذاجتنا نحن، هذه مثلا أدب الدخول على البيوت، أدب الاستئذان، أدب الاستئذان الأولاد على غرفة والديهما، هذه بالعالم لا توجد، لا توجد. بعد يقولون في حضارة، هذا شعب متحضر، هذا شعب متمدن. المتمدن ما عندنا مستوى في المدنية وفي العلاقات الاجتماعية مثل ملتزم بالأحكام الشرعية، كلها مدنية. ويقابلها بداوة، يدخل البيت وما يستأذن بدو. طيب اللي يأكل ما يفرق حلال وحرام بدوي، اللي ما يعرف طاهر ونجس بدوي. طيب الغربيين، الله يرحمه، أنا أقول الله يرحمه، الدكتور ماكنتير رئيس مستشفى الكبد في لندن، وأخذنا الدكتور الموسوي إلى، قال أستاذنا هذا ومحترم وأريد أنه يفحصك. رحنا له شفنا، قايل له يمكن هذا عالم دين بالكويت، هو كويتي. شفنا على الموعد ينتظرنا، وفحصة ساعة يمكن، يسأل أسئلة ويكتب، يسأل ويكتب ساعة. بعدين راد يعطيه، قال لي ما أخذ، أنا أخذ له هدية. وبعد كم يوم أخذ له هدية طاقم صيني معين من نوع جاي، كله واي أكبر، هو وزوج تحترم. المهم هذا يقول أنا أشتغل وياه. مرة قال لي ناولني فلان شي، قلت له اسمع رحت أرد أروح، قال وين؟ قلت له أغسل إيدي، أغسل إيدي. قال أنت نظيف، أنت نظاف، انتوا يوميا عده مرات تغسلون ايديكم ووجوهكم، لكن تعال شوف الوسخين، احنا الغربيين نحن الوسخين في كل الغرب، ما تلقى واحد يغسل اسفليه. هذا عبقري منصف، يعني هذا يشهد بان الملتزم بالطهاره والنجاسه وبالصلاه أنظف من كل الغربيين. عنده مدنية ذولاك بدو، شو نسوي لهم؟ بدو. والله واحد يقول لي كل، أنا كنت أسألهم عن جيرانهم الإنجليز بلندن بكامبريدج وين ما أروح، فيقول لي والله جارنا سائق قطار يمكن أسبوع ما يغسل وجهه. ما عندهم حلال وحرام، هم ما عنده. يدخل يجي صديقه يدخل عليه هو نايم، هو وزوجته يدخل يقول لها ولك مثلا كذا، ما عندهم. هذه الآداب هي المدنية. اعرفوا أن شريعتكم هي المدنية، الأحكام الشرعية هي المدنية، أحكام الحلال والحرام هي المدنية، أحكام الطاهر والنجس هي المدنية، الوضوء هو المدنية، الصلاة المدنية. لما تذهب، نقلولنا عن السيد محسن الحكيم الله يرحمه، شفت واحد دخل إلى مكان وقف، قال تعلمت أنا من السيد محسن الحكيم الله يرحمه، يقول يوقف بنصف الغرفة حتى صاحب البيت يقول له وين تجلس، يأذن لهم واستقبل. لكن يقول له بعضهم يختار المكان، يقول هذا يمكن ما يناسبه، يمكن مقابل باب عائلته، يمكن كذا، يمكن يقف. قال أنا رحت مع السيد محسن الحكيم الله يرحمه أزور واحد، بوسط الغرفة وقف السيد، قال له سيدنا تفضل، قال له وين نقعد، أشر له تفضل جلس. هاي المدنية، هذا الأدب، هذا الرقي، أنه إنسان، يقولون هم غربيين الإنسان البروتوكولي محترم. البروتوكول يعني شنو؟ عنده قواعد، عنده أصول، تكلم معك يقول لك تسمح لي أتكلم معك، في عندك وقت أخذ من وقتك، تسمح لي أجي إلى آخره. هذا يعتبرونه أنه هو، يعتبرونه هو متمدن. نحن متمدنين أكثر منه. لاحظوا الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا يعني تعرفوا أكو أحد. تستأنسوا بإيش؟ يا الله فلان موجود، دق الجرس. ثم إذا أجابوا سلم على أهلها، ويعني أذن لك بالدخول، تستأذن وتسلم على أهلها، ذلكم خير لكم، هذا أحسن لكم. أنت يمكن يكون صعب عليك أنه تتقيد بهذه القيود، لا، قل هذا لك أفضل. بعد إن لم تجدوا فيها أحدا، طيب إذا ما وجدت أحد بهذا البيت بابا مفتوح، قل لا ما تدخل، ما تدخل أبدا. فإن لم تش ما أدخل، إجازة من صاحب البيت فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. من يأذن؟ المالك. هذا الاحترام لشخص صاحب البيت، لملكيته، لخصوصيته، لحيثيته، احترام الإنسان علمه الدين. وإلا بقية الناس ما عنده احترام، مش يفوت حي الله. والذين عندهم يطبقون هذا الاحترام ويحترمون الإنسان، النبي وأهل البيت عليهم السلام، البقية الله وكيلكم، بدو ما يلتزمون. إذا في عندنا أمثال من الصحابة، عمار وأبو ذر وقلة، لكن الأعم الأغلب. والدليل على أنهم يحترمون الإنسان، نأخذ خلافة النبي، وبدل ما يجوا يعزون أهله وبيته جايبين حطب وهاجموهم، ويلا بايعوا وإلا ضربناكم بالسيف. هذا احترام إنسان، احترام إرادة إنسان، احترام نبي، احترام عائلة نبي، احترام جنازة نبي بعدها مددة. ما في احترام للإنسان. أبدا. احترام الإنسان عند النبي وأهل بيته واللي جماعة يسموهم عباد محمد، هذا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يسموهم عباد محمد ليلتزمون حرفيا بما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، هذول ليعرفون. ولذلك ترون أن الوحيد اللي ما أجبر أحد على بيع تأمير المؤمنين حرية بايع أو ما يبايع، الباقين بايع وإلا خبطوه بالسيف. إذن هذه من أين تأتي؟ المدنية تأتي من معرفة الحدود، حدود الله، حدود حرمة الآخرين، حرمة ماله، حرمة عرضه، حرمة وقته. وقته واحد يقول لي تعال شيخنا أرد أحشيلك، ويقعد يقعدني، إذا أنا ظليتني يمكن 20 دقيقة يملخ على رأسي. طيب هذا أنت لو متدين أكثر تفتهم، تقول لي عندك وقت 2 دقيقة أو ما عندك؟ أنا ما عندي وقت. أقول له الموضوع شنو؟ حسب الموضوع، إذا في ضرورة وبيان حكم شرعي نعم أعطي من الوقت، إلا ما أعطي من وقتي. زين هذا كيف؟ هذا مأخوذ حياء، يأخذ وقتي حياء، أو يجي أساليب في انتزاع المال ويأخذ منك هالمال هالشيء يعجبه هذا الشيء ويستعمل أساليب. هل مأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا؟ انتهى الأمر، يعني أنت ما حفظته. الذي يحترم خصوصيات الإنسان هذا اللي عنده مدنية، واللي عنده مدنية هو الملتزم بالأحكام الشرعية والملتزم بالآداب الإسلامية. طيب بعد، إذا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. البيت مفتوح بس والله ما دخلنا. يقول لي ليش ما دخلنا؟ شوف الحديقة ايش قد حلوة نقعد بيها، احنا شو لنا شغل بي؟ لا يؤذن لكم، ما حد اذن لنا، حرام بحرام. الحديقة يلا توضى وصلي، وصلى صلاة باطلة، ما اذن لنا. يقول باذن الفحوى، اذن الفحوى لما تطمئن بها لمن تعرفه، لو سألت تجزم بأنه يقول لك تفضل. شلون أنت رجعت ظل ندمان؟ هو يحب تدخل ببيته يتبرك بك، تدخل ببيته إذن فحوى، أما كله سمى شيء إذن فحوى وإذن فحوى، وراح البستانة وإذن فحوى، ودخل بيته وإذن فحوى، مجلس سوال، هذا مو صحيح. بعد، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لأن أكو واحد يدق بابا ويقول لك ارجع، ما عدنا يعني ما جاوبك، هذا الأدب. قيل لكم دخلت الباب ما حد أجاب، يعني جاي يقول لكم ارجعوا، ممكن موجودين، يمكن موجودين، يقول ليش مو موجودين، ليش ما تجاوبون؟ نريد نجاوب، تفرض علينا نجاوب، ما نريد نجاوب. لما ما أجبنا يعني جاي نقول لك ارجع، وقتنا مو مناسب، جايين الساعة 3 بعد الظهر، واحد يريد نام لساعة نص ساعة وجاي يدخل الباب، وأنه ما شاء الله أنه إلى حق عليك، لو تليفون إلى حق عليك، لو أي شيء. كأنه بعضهم يتصورون أن هذا العالم الروحاني يتصور بس إلى، طيب حج فلان يتصور إلى، زوجته، أقاربه يتصورون بس هذا الشيخ متفرغ، كأنه عالم لها العيلة وعالم له، وكأنه لا يأكل ولا يشرب ولا عنده وقت. ما يصير، ما يصير أيضا يفكر أنه يأخذ فلا حملات، هذا لا ما يصح. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لاحظوا، إذا تلحون على دق الباب مو أزكى، إذا ضربت تليفون كم مرة ما جاب خلاص أزكى، أطهر، أحسن لك، أزكى لك، هو اللي ينميك. أما لما تكون لجوج لا مو أزكى لك، فعلت ما ينافي الأدب. شو لك بي تكسر الجرس لويش؟ هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. حتى هذه النصغار الله يسجلهم ولها ثواب، وبعض المرات عليها عقاب. طيب، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. إذا بيت مو مسكون وأنت مخلي غراضك هناك أو لك عمل فيه، يقول البيوت المو مسكونة هذه انتبهوا لها، لأن قد تستعمل للفحشاء، قد تستعمل للسرقات، قد تستعمل للجريمة. هذه البيوت غير المسكونة. إذا لكم شغلة بيدخل، ملك شغلة ما تدخل، ما تدخل. واحد فضولي يدخل يأكلها، يجي شو اسمه يصير له مصيبة بسبب دخوله. يقول غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يعرف نيتكم، فأنتوا انتبهوا، هذا البيت الفارغ غير المسكون تدخله أيضا بحساب، في حساب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عليكم السلام ورحمة الله. قل للمؤمنين، هذا التعبير تعبير رباني، هو ما قال نغضه، يقول انت من نوعهم، قلهم نزلوا عيونكم شوية. يغضوا من أبصارهم، لو يغضوا أبصارهم لازم يغمض، إذا ماشي بالشارع وشاف له واحدة ما محجبة لازم يغمض، لا، نزل رأسه، غض من بصره، غير غض بصره. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النواحي الجنسية خلي يكتفي بالحلال ويظل محافظ على طهارته الجنسية. والحمد لله رب العالمين.